الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر خبر جامع من تفسير الإيمان والإسلام شبيه ما فسره جبريل عليه السلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة، بكلمة واحدة جامعة. فلما سئل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجمعت هذه الكلمة كل خير يؤمن به، وكل شر يتقى وينهى عنه. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: جماع تفسير النصيحة على وجهين، أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفروضة لله هي شدة العناية من الناصح لاتباع محبة الله في أداء ما افترضه ومجانبته ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة هي إيثار محبته على محبة نفسه. فأما الفرض منها فمجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقا له. وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض فبذل المجهود بإيثار الله على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح، حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره. وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، ثم شدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته بطلب معاني ما أحب الله أن يفهمه عنه، فيقوم به لله بعدما يفهمه بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته والمصارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به، وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته، والإعراض عمن ضيعها لدنيا يؤثرها عليه كان منه قريبا أو بعيدا، ثم التشبه به في جميع هديه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم واجتماع الأمة عليهم، وكراهية افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن أراد الخروج عليهم. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم، ويفرح بفرحهم ويحزن بحزنهم، ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم. عن تميم الداري يبلغ به عن النبي صلى الله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين ولعامتهم. جزاك الله خير. هذا الحديث حديث عظيم أيضا، وأصل من أصول الدين، وهو يهتم بأمور عقدية من الأهمية بمكان. الحديث هذا له قصة عجيبة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد من الصحابة الكرام إلا وهو يحظى بشرف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعة، لذلك السند هو الذي يميز هذه الأمة عن باقي الأمم. وإلى يوم الناس هذا الناس الحمد لله معهم أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قد دونت السنة، لكن هذه الأسانيد تبقى، يبقى هذا الشرف إلى يوم القيامة. يحيى بن أكثم دخل على هارون الرشيد فقال له هارون الرشيد: يا يحيى، من أشرف الناس؟ فنظر إليه فقال: أشرف الناس أنت. هذا يعني ألجئ إلى ذلك، أشرف الناس أنت، أنت أمير المؤمنين، وأنت خليفة المسلمين، وأنت ابن عم رسول الله، يبقى هو من آل البيت وأيضا له إيه الخلافة، أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يحيى هارون الرشيد، وكان صادقا وكان مخلصا، فقال: فقال له رضي الله عنه وأرضاه، قال له: لا يا يحيى، بل أشرف الناس رجل عقد مجلس التحديث ثم ذكر وقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي العدنان، ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. وهنا صراحة الشرف، كل الشرف لتميم الداري بمسألة يلغزون بها، يقولون: ما من أحد إلا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تميم فهو الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه سلم قام على المنبر وقال: أيها الناس، حدثني تميم الداري بحديث قد أعجبني أني حدثتكم به، ثم ذكر حديث الجساسة، حديث الدجال الطويل المعروف. تميم الداري يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، تكرار ثلاثة. والتكرار من قوله صلى الله عليه وسلم كان عادة، كان عادة من النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أنه يكرر الحديث. لذلك أبو هريرة كان يعقد مجلس تحديث في المسجد النبوي، وبعدما يسرد الحديث يقول: يا اسمعي يا من خلف الستار، أو يا أهل الدار، يعني تقر بذلك أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة منكرة، قالت: والله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ليبين ويكرر، وأيضا يستمع الذي لم يسمع، وأيضا يتفهم الذي ويتدبر الذي يسمع. وأيضا من الفوائد في التكرار ثلاثا جذب الانتباه للمهمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كثيرا ليجذب انتباه من يسمعه. ولذلك قال معاذ في الصحيحين: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله، ثم سكت ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله، ثم سكت ساعة، قلت: يا معاذ، ثم سكت ساعة. علماءنا يقولون هو فعل ذلك لجذب انتباه معاذ، وهنا يجذب الانتباه ويقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، تأكيدا الدين النصيحة. قلنا لمن؟ وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على أمر جلل. ما هو حريص؟ ممتاز. حرص الصحابة على العلم، وظهر حرصهم على العلم هو إيه؟ بلسان سؤول. لما قيل لابن عباس: كيف بلغت ما بلغت؟ قال: قلب بقلب عقول ولسان سؤول. وهذه دلالة على الانتباه. فهو الآن قالوا: لمن يا رسول الله؟ طبعا دي النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله. النصيحة لله، أصل النصيحة من النصح، وهو يعني كما قال الخطابي وغيره، قال: أصل النصح في اللغة الخلوص، إنك تنقي الشيء من شوائبه، أن تنقي الشيء من شوائبه. يقولون: أخلصت العسل فقد نقيت العسل من شوائبه، مما اختلط به. فهذا أصل النصح. والحق بأن النصيحة لله جل في علاه تظهر وتتجلى في أمور ثلاثة. الأمر الأول: تحقيق التوحيد. النصح لله جل في علاه لا يكون إلا بتحقيق التوحيد. وطبعا النصح على ما نعلم ونتعلم مراتب، وكلما علا بالمرتبة كلما حقق التوحيد الكامل لله جل في علاه. فأصل النصح لله جل في علاه تمام التوحيد، فقضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. وقال الله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله جل في علاه: فاعبد الله مخلصا له الدين. فتوحيد الله جل في علاه قضية الكون الكبرى. لذلك يقول الله جل في علاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج بها لك عند ربك يوم القيامة. الغرض المقصود النصح لله جل في علاه لا يكون إلا بتمام التوحيد. وهذا قد فصلنا فيه القول في قول الله جل في علاه: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن نصح لله حقا هو من أتم التوحيد لله حقا. ما خلقك الله إلا للتوحيد. لذلك أنت ترى الحجر والشجر والسماء والأرض والأنهار والأشجار والثمار يستأذنون ربهم على الجميع الذين قد كفروا بالله جل في علاه وقد أشركوا بالله جل في علاه. الكون كله يرتضي بالتوحيد لأنه موحد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأول نصيحة لله جل في علاه تمام التوحيد، كمال التوحيد الواجب والمستحب لله رب العباد سبحانه جل في علاه. النصيحة الثانية لله جل في علاه الإخلاص، وهذا لازم للتوحيد. لأنه من لوازم التوحيد الإخلاص دون الرياء، الإخلاص لله جل في علاه. من التوحيد ومن تمام التوحيد أن تتعبد وتصرف العبادة لله جل في علاه، ومن تمامها أن تكون مخلصا في هذه العبادة. لذلك أنت ترى الله جل في علاه في كتابه مركز مثل ما ركز إن صح التعبير إلا على التوحيد في العبادة. بعدما أمر بالعبادة ركز تركيزا تاما كاملا مهما جدا جليا في كتابه على الإخلاص، يقول لأعظم الخلق إخلاصا، ويقول وينبه ويأمر بإخلاصهم. لا يقولن أحد أن هذا الخطاب له، لكنه المقصود به إيش؟ الأم لا، بل المقصود بهم الأنبياء الشرك وكدبيب النمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى القلوب. ما النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصنع عندما يقول أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بهذا الدعاء، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصنع ليعلم الأمة؟ لا لا، هو يخشع نفسه أولا. أما قال لا ومقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. لما لا؟ وهو الذي قال يمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بدينه بثمن بخس دراهم معدود. الغرض المقصود بأن أعظم الخلق قد حذرهم الله أيام تحذير من عدم الإخلاص في العبادة. قال فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة، فاعبد الله مخلصا له الدين. ولذلك يقول الله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإنما قال الله جل وعلا أيكم هو الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض فقال أحسن عمل أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وما أصوبه؟ الحق هناك علاقة وطيدة بين الإخلاص والصواب. ما هي العلاقة يا شيخ كريم؟ العلاقة والنتيجة هذه تدل على إتقان هذا الباب. قال أخلصه وأصوابه، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أو صلاحه ولا يشرك، أخلصه وأصوابه ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ما العلاقة بينهم؟ قال بأن القبول يرتبط بالإيش؟ بالإخلاص والصواب، صحيح؟ قال بهما يكون القبول، هذا شرط القبول. نعم نعم نعم، هو قال ذلك، دي النتيجة، هذه الثمرة. أنا الآن أقول إذا لابد، إذا قلنا بالمعادلة الرياضية قبول صحيح، مقدمتها إخلاص جمع زائد إيش؟ صواب، صحيح ولا لا؟ جاءت النتيجة، جاء بالنتيجة. قال إذا يقبل العمل، ومعنى ذلك مفهوم المخالفة إن انخرم واحد منهما فلا يقبل العمل، صحيح؟ وهذا يتفاوت الجرم، يتفاوت بين الإخلاص وبين الصواب. الآن سؤالي في إيش؟ في العلاقة بينهما وكيف تأثير أحدهما على الآخر، أو تأثير أحدهما على الآخر. ممتاز، العلاقة علاقة تلازم، لا ينفكان بحال من الأحوال، يلتزمان. لا يمكن أن يكون توحيد بلا اتباع، لكن أنت واحد إلا بمن؟ من أرسل بالتوحيد. طيب، ولذلك احنا قلنا التوحيد توحيدان، توحيد عبادة وتوحيد إيش؟ توحيد اتباع، توحيد عبادة وتوحيد. أغلق الله كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فصل النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب في مسألة التلازم الذي لا ينفك بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، مردود، غير مقبول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فهذا فصل الخطاب، ولكن نقول بفصل الخطاب يتبين المقام أو العلاقة بينهما علاقة تلازم لا ينفكان بحال من الأحوال. وكما قلنا هذا يظهر لنا بأن كمال التوحيد لا يأتي إلا بالاتباع، أو قول التوحيد لا يكون إلا باتباع. لذلك ترى خسارة المبتدعة بأنهم لا يقبل لهم عمل بحال من الأحوال. وإن كان الشيخ الإسلام تيمية ينازع في أمر آخر، ما هو؟ قال اتفقت الأمة على أن المبتدع لا يقبل عمله، لكن هو ينازع في أمر آخر، ينازع في نجاة المبتدع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول، كان يقول إيش؟ سحقا سحقا لمن بدل بعده. هي عندك فقل. ممتاز، هو ينظر إلى النية، يقول فالمبتدعة، المبتدعة أصناف، مبتدع جره الاجتهاد إلى بدعة وقع فيها، كنبلاء الأمة، كمن كقتادة، كمن ها كالنووي، كابن حاتم، نبلاء الأمة اجتهد فجره اجتهاده إلى مثل هذا. فهذا يقول وإن رد عمله فأجره عند الله لا يضيع. ليش؟ لأن هناك إخلاص. الرجل ما أراد أن يبعد، ما أراد أن يبتدع، لكن جر اجتهاده بضعف بقى الفهم أو بضعف الآلة أو بعدم وصول الدليل بلوغ الدليل له، وقع في مثل هذا. عند ربه بفضل الله فعلا يكون مأجور بالنية الصادقة الصالحة. لذلك نقول إخواتي الكرام، إياكم والنوايا، لا أحد يكشف عن النوايا بحال من الأحوال، هذه عند الله الذي فعلا، إياكم والتجرؤ على النوايا. هذا بالنسبة للمبتدع الذي وقع في البدع. الصنف الثاني مبتدع الهوى يتحكم فيه فيؤصل البدعة وينافع عنه، هذا ممكن لتوحيده أن يزول بالكلية، لأن كمال توحيده يضيع لا فصال في ذلك. كمال التوحيد الواجب يضيع بالبدعة، كمال التوحيد، لأنه كما قال ابن حزم: ما نبتت بدعة إلا وماتت سنة، وموت السنن تضيع لكمال التوحيد الواجب، موت السنن تضيع لكمال التوحيد الواجب، فقد يصل إلى أصل التوحيد فيضيعه، كبدعة الجهمية. الجميع الذين يقولون الله تعالى لا فوق ولا تحت، لا يمين لا يسار، لا داخل العالم لا خارج العالم، يعبدون إيش؟ عدما. هؤلاء الجهمية بدعتهم بدعة مكفرة، فزال أصل الإيمان أو أصل التوحيد معها. فلذلك نقول قال الله تعالى في علاه: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في مشاجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الإخلاص لله تعالى في علاه، ورأس الإخلاص المتابعة، رأس الإخلاص إن كنت مخلصا حقا، لأن الإخلاص يورث المحبة، والمحبة علامتها المتابعة. انظر إلى التنسيق، فهمتم من الاستدلال ولا ما فهمتم؟ الله أشك. طب واحد يدرج لي هذا استدللنا به، ما أنت دخلت على الدليل على طول، ائتينا بما التسلسل وقت يدخل على الدليل. قلنا سويسي، شوف شوف شوف، الإخلاص لا يكون إلا على رأس المتابعة. يعني المتابعة هي التي تورث، هي التي تثمر الإخلاص. الإخلاص لا يكون إلا على رأس المتابعة. طيب، ومن تابع، من جد في الاتباع والانقياد كان مخلصا، ومن كان مخلصا كان محبا. والإخلاص يورث المحبة، الإخلاص يورث المحبة. فهمتم تسلسل؟ الإخلاص لا يكون إلا على رأس المتابعة. لو كان مخلصا حقا سيجرد نفسه لله، وتجريد النفس لله أنه عبد، ومحض العبودية محض الإسلام والانقياد، ومحض الإسلام والانقياد لا يكون إلا للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فالمتابعة تورث الإخلاص، والإخلاص ثمرته المحبة، إخلاص ثمرته المحبة. وانظر إلى أصلها فيما استدل به الأخ الكريم الذي أتانا بالدليل. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله في الأرض والبكر. والله الذي لا إله إلا هو، ائتوني برجل لا يتابع ويبتدع وأتوني بمن أحبه من الصالحين، لن تجد، لن تجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا. لن تجد، لن تجد، لأنه لا يحبه الصالحون إلا بمحبة رب الصالحين له. مسألة، مسألة محبة. لا، وإلا فإحنا طبعا مارادونا ولا اسمه إيه، مارادونا والثاني لا، هو مارادونا لعيب كبير جدا، كثير من الأمم تحبه. من من الصالحين يحبه؟ من من النبلاء الرفعاء العلماء يحبه؟ ائتوني، ما في، ما ائتونا بأشهر ممثل في العالم. ألفيس بريسلي ولا اسمه ايش، ايش أشهر ممثل في العالم؟ مين أخويا؟ مكاوي، سيد مكاوي. طلعوا، طلع اللي جه، طلع الاثنين يطلعوا. لا، حسام، حسام مش حسام، تعال أخويا، تعال يا حبيبي. وإيهاب رد قال لك جاي. ماشي ماشي، فضل أستاذ حسام، تفضل حبيبي، تفضل أستاذي. الإبرامية قعد، قعد، قعد، أول ما دخل قعد. وفين أخوه التاني؟ كنت شايف أنا أخوه التاني، فين أخوه التاني؟ لسه ما جاش؟ تعال لنا أستاذ. جلس على السلم، جلست على السلم، وقلت لك قبل ذلك أن نفسه صليت. يا سلام على الفخ، تعالى كده ما نقدرش نصلي. من أشهر ممثل في العالم؟ بالله عليك، مدرس إنجليزية وما عندكش ثقافة عالمية؟ طيب أنا بسأل سؤال، بقول أشهر ممثل، ائتني بمن أحبه من الصالحين، صدقوني لا تجد. لو من يعارض يأتيني بالمعارضة، ائتوني بأي شيء أو أي أحد، سواء في الرياضة سواء في الفن سواء في المسائل التي يلهو بها جميع العوام. طيب وهو مشهور جدا محبوب جدا بين الناس واضربوه مثلا وانظروا من الصالحين من يحب. أنا ليش أقيد بالصالحين يا أخوتي الكرام؟ لا لأن القبول في هذا الحديث القبول في الأرض لا يكون إلا من الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه رجلان والنبي وليس معه أحد. الآن بقى المحكم هذا النبي محبوب لربه ولا غير محبوب؟ ده هو أفضل البشر صحيح ولا لا؟ يبقى محبوب لربه ويعني الله يحبه. طبق القاعدة إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه فأحبه فيحبه جبريل بالأمر ثم ينادي جبريل في أهل السماء إني أحب فلانا عفوا إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يكتب له القبول في الأرض. يبقى عندنا احنا ايش مرتبتان مرتبة في السماء مرتبة في الأرض. أما في السماء فبالجزم النبي يحب الله ويحب جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة بأسرهم طبقات السماء بأسرها صحيح ولا لا؟ طب القبول في الأرض قال ورأيت النبي وليس معه إيه أحد. وين المحبة؟ يبقى إذن المحبة في الأرض مقيدة بالصالحين فقط بالصالحين فقط. لذلك لا تجد مبتدعا يحب أحد من الصالحين أبدا. وطبعا أقصد بالصالحين الذين تكامل التوحيد فيهم وإيش والسنة أبدا أبدا لأنها تخالف أصل الخبر الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون رجلا سنيا حقا يحب الأثر والسنة حقا ويعمل للسنة حقا واخترم عليه الأمر واختلجت بين جنبيه أمور فاجتهد فأخطأ فتغمر الأخطاء في بحر ما عمل للسنة. وأنا أتيك بالرعيل الأول قبل ذلك البيهق الخطابي كل هؤلاء فيهم لوثة أشعرية ومع ذلك هم أنبل من أنبل علماء الأمة. الذي يقول بأن البيهقي ليس أصل من أصول أهل السنة والجماعة قطع الله لسانه الذي يقول عن الخطابي أنه ليس من علماء الأمة النبلاء هذا رجل مخبول في عقل. الذي يتهم النووي أو ابن حجر أو أمثال هؤلاء رجل مردود قوله في وجهه رجل مبتدع ضال الذي يمكن أن يبدع مثل ابن حجر ومثل لكن الحق المحبة لهم ليست كالمحبة لابن تيمية بحال المحبة لابن حجر ليست كالمحبة لمن للسخاوي أو لمن تقل عيد وتقل جدا عند السيوط لكن هناك محبة ليش لانشغالهم بالسنة. لكن لما علت البدعة في بعض الأشياء طيب فإننا نقول المحبة تتفاوت فهنا لا يمكن أن تجد مبتدعا له المحبة في الأرض. أنا عايز أذكر رجل يعني رجل بكاء وحس مرهف وحنون وهو يتكلم والناس طبعا بقى أنتوا عارفين الحرير والهوى صحيح. تعالى ائتني برجل عدل يقبل هذا الرجل ائتني برجل من أهل السنة الأماجد مش يقبله حتى يقول طيب يعني اسمعوا على مضض أبدا. بغض رهيب له بغض ما يعلم به إلا الله جل في علاه والبغض متبادل لأن المبتدع يبغض المتمسك بالسنة صحيح ولا لا؟ فهذا أصل أصيل عندنا. فالنصيحة لله جل في علاه الإخلاص ولا يكون إلا على رأس المتابعة. لذلك يمكن أن تقول المبتدع غير مخلص. الغالب في ظني في هذا الباب أن إخلاصه إن وجد كان ضئيلا جدا لأن نقول المتابعة تورث الإخلاص والإخلاص علامته المتابعة. إن كنت مخلصا حقا فأنت عبدا حق فإن كنت عبدا حقا فعبادتك أو عبوديتك المحضة هو تمحيد الانقياد والاستسلام لله لا في علاه لا تأتي إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. التهاون في السنن فيها ما فيها من الكمالات التي يسقط منها الإنسان. فالنصيحة لله في علاه الإخلاص وثمرتها المحبة كما قلنا ورأسها المتابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عدم الإخلاص أو مبينا فضل الإخلاص عندما سئل عن رجل يقاتل شجاعة حمية و فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. قال لا لا إن الله لا يقبل من العمل إلا لا وإلا حصر وقصر، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجه. وأيضا التحذير عن الشرك دلالة على فضل الإخلاص، كل ذلك في النصيحة لله جل في علاه. قال الله جل في علاه لئن أشركت ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال الله جل عن جميع الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع الله به، نعوذ بالله من الخذلان. وفي صحيحين عن سلم أنه قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، اذهب خذ أجرك ممن أشركت به، نعوذ بالله من الخذلان. من النصيحة لله جل في علاه أيضا محبة الله، محبة الله جل في علاه. إذن أولا توحيد الله جل وعلا، نصيحة لله جل في علاه الإخلاص في العمل، أيضا محبة الله جل في علاه، وهذه كلها مرتبة. حققت التوحيد بالإخلاص أحببت ربك أحبك الله، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب الله لقاءه يعني رضي عنه الحديث، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذن الثالثة محبة الله جل في علاه، وأصل الإيمان المحبة. فمن انقاد واستسلم وأتى بكلية الفرائض وانتهى عن كلية المحرمات ولم يرد محبة الله في قلبه فهو كافر، ليس من عندية نفسه. قال الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا. طبعا التفسيرات كثيرة جدا، لكن أولى التفسيرات بذلك إيش؟ نعم، هو الإثبات في ذلك. قال والذين أمنوا أشد، يبقى في اشتراك هو الآن أشد حبا لله، دي معناها بعض ما فسروها تفسيرين. التفسير الأول يعني أهل الإيمان محبتهم لله أشد من محبة الكافرين لإيه؟ لأصنامهم. التفسير الثاني والأصح بأن هؤلاء الذين يحبون الأصنام لهم محبة لله، شوف انظر وطرحها الله جل في علاه، لهم محبة لله، لكن محبة المؤمنين الخلص هي الأعظم وهي المقبولة عند الله جل في علاه. وفي صحيحين عن السلام قال ذاق طعم من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا أصل من أصول الإيمان، محبة الله جل في علاه أصل من أصول الإيمان. ثم قال والنصيحة لكتابه، وهذا نكمله إن شاء الله حتى نطيل على الإخوة في الدرس القادم. الله المستعان. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. انتهى الحديث. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.